ساهرة بليل المآسي بغربة أحلام البعيدة خل أسولف يلتركني واستمع شاك وحميدة ساهرة بليل المآسي بغربة أحلام البعيدة خل أسولف يلتركني واستمع شاك جالي سب همي أمي طيفك لمحت قمتني وبلهفتي حسرة حضنت لكن بسرعة وسا غاب وفقدت وانتهى حلمي الألم لما تركت جالي سب همي أمي طيفك لمحت قمتني وبلهفتي حسرة حضنت لكني بسرعة وسا غاب وفقدت وانتهى حلمي الألم لما تركت يرحل سرابة يأوين مصابة في حلمي مارني وخل نبقى سوى بدونك الكون يضل بلاله يبلى حنانك أعيش بلا هوى بلا حنانك أعيش بلا ساهرة بليل المآسي بغربة أحلام البعيدة خل أسولف يلتركني تركني واستمع الشاك وحميدة جالي سب همي أمي طيفك لمحت قمتني وبلهفتي حسرة حضنت لكن بسرعة وسهل غاب وفقدت وانتهى حلمي الألم لما تركت رحل سرابة في أوين مصابة في رحل سرابة في أوين مصابة في حلمي مارني وخل نبقى سوى بدونك الكون يظل بلاله بلا حنانك أعيش بلا هوى بدونك الكون يظل بلاله بلا حنانك أعيش بلا هوى محلى من أغفى على حضنك انت يا كام الحواسي ومن أبو حي همي ألقى جفك يتمدها على راسي ومن أبو حيب همي ألقى جفك يتمدها على راسي الأبو يا والدي لابنة خيمة يحتوي بنت بعطف جف الرحيمة تدري من بعدك أني همها ضيمة واني من فقدك أضل بويا يتيمة الأبو يا والدي لابنة خيمة الأبو يا والدي لابنة خيمة يحتوي بنت بعطف جف الرحيمة تدري من بعدك أني همها ضيمة واني من فقدك أضل بويا يتيمة واني من بعدك أضل بويا رتيمة. جرحني بعده قتلني فقده جرحني بعده قتلني فقده يا روحي انت بعد عينك امو وحس فؤادي عذاب بادي ينوح وينحب ولا تسمع له صوت جرحني بعده قتلني فقده يا روحي انت بعد عينك اموت واحس فؤادي عذاب بادي ينوح وينحت ولا تسمع له صوت الأبو يا والدي أين تخيمة يحتوي بنت بعطف كف الرحيمة تدري من بعدك أني بهم عظيمة واني من بعدك يا ابو واني في فقدك اضل ويا يتيمة واني من بعدك يا ابو يا يتيمة جرحني بعدك جرحني بعدك قتلني فقدك يا روحي انت بعد عينك اموت واحس فؤادي عذاب بادي ينوح وينحك ولا تسمع له صوت ينوح وينحك ولا تسمع يا بويا بعد عز ليا سبيا يودوني للشام يا بويا بعد عز ليا السبيا يودوني للشام كنتني في حضنه كنتني في حضنك الدافي وبأنا لكن بهاللحظة أصبح لي تروب منا كنتني في حضنك الدافي وبأنا لكن بهاللحظة أصبح لي تروب منا يلي كنت بعاطفة اسمع عذب الكلام يلي كنت بعاطفة اسمع عذب الكلام يشتموني ويضربوني وانسلي بحرام يشتموني ويضربوني وانسلي بحرام كنتني في حضنك الدافي وبأنا لكن بهاللحظة أصبح لي التروب منا يلي كن تبعت فاسمع عذب الكلام يلي كن تبعت فاسمع عذب الكلام يشتموني ويضربوني وانسلي بحرام ريتك ترجع تنطر كل بلية بعدك وصفة اسمي الخارجية ريتك ترجع تنظر كل بلية بعدك وصفة اسمي الخارجية اسمي كنتني في حضنك دافي وبأنا كنتني في حضنك دافي وبأنا لكن بهاللحظة أصبح لي التراب منا لكن بهاللحظة أصبح لي التراب منا يلي كنت بعاطفة اسمع عذب الكلام يلي كنت بعاطفة اسمع عذب الكلام يشتموني ويضربوني وانسلي بحرام يشتموني ويضربوني وانسلي بحرام ريتك ترجع تنظر كل بلية بعدك وصفة اسمي الخارجية ريتك ترجع تنظر كل بلية بعدك وصفة اسمي الخارجية اسمي بعظيمة يا أبويا أحضر دركني صغيرة بعدني والظهر محني عدو من أذكرة وصفة يشتمني أسيرة وغريبة ينظر بمدني عظيمة يا بويا احضر دركني صغيرة بعدني والطهر محني عدو من أذكرة وصفة يشتمني أسيرة وغريبة ينظر بمتني أول ونوح وبالجروح أقرأ الفقيد طاب الأمل وني ذبال حتى الوريد أول ونوح وبالجروح أقرأ الفقيد طاب الأمل وني ذبال حتى الوريد رواية رحيلة صرت ادونها وروحي على بعدك بالله عاينها حميدة بألمها يرتفع ونها حميدة اليتيمة هالحزن ثنها يا ذكرى في قلبي تضل ولا تغيب صعب ترى هذا القلب ينسى الحبيب